بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: لا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وإما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الكلام عن هذا الحديث من وجوه: أما راوي الحديث فقد سبق الكلام عنه. الوجه الثاني ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، أي سؤالك هذا سؤال عن شيء عظيم، ومع عظمته إلا أنه يسير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم إنسان من قوله عظيم أنه شيء صعب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح أنه يسير، ولكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. نعم. وقوله قوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير هي النوافل، النوافل يعني ما ليس من الفرائض. قوله: الصوم جنة، الجنة بضم الجيم، الجنة بضم الجيم هي الوقاية من النار، الوقاية من النار. وأما الجنة بالكسر فهي تأتي بمعنى الجن. نعم، تأتي بمعنى الجن. ولقد علمت الجنة إنهم لمبعوثون. نعم، إنهم لمحضرون. نعم، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إذن ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، هنا الجنة بمعنى الجن ضد الإنس. وأما بالفتح وهو الجنة فهي معروفة، وهو البستان، وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالمثلث. والمثلث كلمة تشكل بثلاث أشكال: ضم وفتح وكسرة، وكل شكلة وكل حركة لها معنى. قوله: تطفئ الخطيئة، يعني تطفئ أثر الخطيئة فلا يبقى لها أثر. قوله: جوف الليل، يعني إما معناه وسط الليل أو أثناء الليل. قوله: تتجافى جنوبهم، يعني تتباعد وترتفع عن المضاجع. المضاجع هي الفرش والمراقد، يعني مكان النوم. قوله: ذروة، ذروة يجوز بالضم وبالكسر، ذروة وذروة. وذروة الشيء هو أعلى الشيء، أعلاه. الذروة هي أعلى الشيء، تقول: هذا الأمر بلغ الذروة، يعني بلغ أعلى شيء. وبلغ الماء الذروة، يعني بلغ أعلاه، أعلى شيء. والسلام معروف، وهو ما ارتفع من ظهر الجمل، هذا الذي يكون منحنيا معروف. فصار المعنى ذروة سلام الأمر، يعني أعلى شيء. فكلتك أمك معناه فقدتك أمك، فقدتك أمك يعني بأن تموت. وهذه كلمة تجري على ألسنة العرب ولا يقصد بها ظاهرها، وإنما يقصد بها التنبيه من الغفلة أو التعجب للأمر. هكذا جرت العادة عند العرب. وإنما لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو على معاذ بالموت وأن تفقد أمه ذلك، وإنما هي كلمة هكذا تجري على اللسان من عادات العرب دون قصد، وهي تشبه تربت يداك وويحك وويلك ونحو ذلك. قوله يكب بضم الكاف فتح الياء، يكب يعني يلقي في النار. قوله حصائد ألسنتهم يعني ما تكلمت به ألسنتهم، ما تكلمت به ألسنتهم. الحديث هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث معنى الحديث العام واضح، وسؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه واضح، سأل عن شيء يدخله الجنة ويباعده عن النار، وهذه غرض وهذا هدف وغاية كل مسلم في هذه الدنيا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى أركان الإسلام، فبدأ بالتوحيد وذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم بعد ذلك زاده النبي صلى الله عليه وسلم فدله، بعد أن دله على الفرائض انتقل إلى النوافل، فقال له ألا أدلك على أبواب الخير، فأجابه وأعطاه أرشده إلى أبواب النوافل، فأرشده لصيام النافلة مثل صيام اثنين الخميس وثلاثة أيام من كل شهر والست من شوال وعشر وتسع أيام من ذي الحجة ونحو ذلك، والصدقة هذا صدقة العامة ليس مقصود بها الزكاة، لأن الزكاة فريضة ونحن نتكلم هنا عن النوافل. وأرشده بعد ذلك إلى الصدقة، وأخبر أن من فضلها أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم أرشده إلى قيام الليل، إلى قيام الليل نعم. ثم بعد ذلك بين له خطورة اللسان، قبل ذلك قبل أن يبين له خطورة اللسان بين له رأس الأمر، والمقصود بالأمر هو الإسلام، رأس الأمر يعني رأس الإسلام. وبين أن رأس الإسلام رأس قوله رأس الأمر، رأس الأمر يعني رأس الدين، رأس الدين، ورأس الدين هو الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، وسنبين ماذا يستفاد من هذه الألفاظ. ثم ختم الحديث بالنصيحة في الحذر من اللسان، الحذر من اللسان، وأن أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان. هذا معنى الحديث الإجمالي. الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، فهو يعني حديث عظيم ويتناول جوانب كثيرة، ففيه من العقيدة وفيه يعني من الآداب والأخلاق، وفيه من أمور كثيرة متنوعة. نأخذ بعض هذه الفوائد. قوله قلت يا رسول الله أخبرني، هذا فيه فضل لمعاذ وأنه كان يبحث عن الخير ويحرص عليه، وفيه فضل الصحابة عموما أن أسئلتهم كانت نافعة، ولذلك تجد أن أكثر أسئلة الصحابة هي أسئلة جميلة وهادفة ومباشرة، ليس فيها تقعر ولا فيها تكلف، وإنما هي أسئلة بسيطة في لفظها ولكن عميقة في معناها. فسؤال يعني جدا واضح، أريد عملا يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، فهذا يدل على يعني عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم مع استعمالهم لأبسط وأسهل الألفاظ. ومن فوائد هذا الحديث أن المعلم إذا ألقى عليه الإنسان الطالب، إذا سألك الطالب وأنت معلم سؤالا وأعجبك هذا السؤال أن تثني عليه. يعني لما قال له معاذ لما عرض عليه هذا السؤال وهو أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعد عن النار، النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا السؤال، وهذا واضح جدا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعجب به. فلما قال له لقد سألت عن عظيم، هذا فيه ثناء على معاذ، كيف؟ أنه كأنه يقول له سؤالك هذا سؤال يدل على فضلك، لأن الإنسان الشريف والعظيم يسأل الأسئلة العظيمة، ويعني الإنسان مخبوء تحت لسانه، الإنسان مخبوء تحت لسانه، يعني كيف تعرف عقل الإنسان وكيف تعرف شرفه؟ من خلال كلامه. فأنت من خلال السؤال تستطيع أن تعرف هذا الإنسان كيف يفكر، صح ولا لا؟ فلذلك لما سأل معاذ هذا السؤال نبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضل سؤاله وعلى شرف سؤاله، فقال له لقد سألت عن عظيم. فيؤخذ منه أنك أنت أيها المعلم إذا سألك التلميذ سؤالا جميلا أو مفيدا أو نافعا أن تثني عليه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بأن تقول له جزاك الله خيرا، أو سؤالك هذا سؤال جميل أو سؤال عظيم ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن شرائع الإسلام عظيمة يسيرة، فهي عظيمة بمعنى أنها تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى صبر وإلى تحمل، ولذلك يسميها الجمهور الفقهاء يسمونها تكاليف. وإن كان شيخ الإسلام تيمية لا تعجبه هذه الكلمة ويرفض يعني أن نسميها تكاليف، يقول لأن التكليف، كلمة التكليف تشعر بأن هذا شيء شاق، ليس معنى شاق بمعنى أنه شيء مكروه. طيب يعني أنا أقولك هذا مكلف بهذا، فجرت العادة أن كلمة تكليف لا تحبها النفوس. فابن تيمية يقول لا، شريعة الله كلها سمحة وسهلة وهينة، فلذلك لا ينبغي أن نطلق هذه الكلمة، لكن الجمهور يطلقونها. على كل حال، ففيه أن شرائع الله وعباداته أنها شريعة عظيمة وفي نفس الوقت يسيرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذه الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على أن العبادات والطاعة لا يوفق لها إلا من يسره الله عز وجل عليه. ومصداق هذا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. وبفوائده أن أهم ركن من أركان الإسلام وأهم شيء في الدين وأهم أمر هو التوحيد، لذلك بدأ به وقدمه على كل هذه الأعمال والفضائل، قدمه على أركان الإسلام، وقدمه على الأخلاق، وقدمه على النوافل، على كل شيء. فالتوحيد هو رأس الأمر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النوافل تأتي في الرتبة الثانية بعد الفرائض، فالأهم هو الفرائض ثم بعد ذلك النوافل. ومن فوائد هذا الحديث أن السائل قد يجيب، أن المسؤول قد يجيب السائل بأكثر مما سأل. فسؤال معاذ انتهى جوابه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحج البيت، انتهى الجواب. لأن الإنسان إذا اكتفى بالفرائض وترك المحرمات فإنه يدخل الجنة كما تقدم معنا، صح؟ فقوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير، هذا الآن زيادة وإضافة من النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال معاذ، وإلا معاذ لم يسأل عن أبواب الخير، لم يسأل عن النوافل، وإنما سأل عن شيء محدد فأجابه. فيستفاد من هذا أن السائل أو الشيخ أو المعلم أو المربي ونحو ذلك قد يجيب السائل بأكثر مما سأل إذا رأى مصلحة في ذلك، ولا يكتفي بالسؤال المطروح عليه. ومن فوائده فضل صيام النافلة، وأقل هو أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، ولو صام يوما واحدا لا بأس، لكن يعني صيام 3 أيام من كل شهر هذا شيء حسن. قوله جنة يعني أن الصوم يحميك من الوقوع في المعاصي، وهو مأخوذ كأنه من المجن، والمجن هو هذا الذي سمى بالترس، وهو الذي يحمي المقاتل من الضربات، يكون مستديرا ويحمي المقاتل من الضربات، فكذلك الصوم يحميك من المعاصي. وفيه فضل الصدقة في أبواب الخير، وفيه استعمال المعلم والمربي لأسلوب التشبيه، لأنه يقرب الأمر إلى الذهن لقوله كما يطفئ الماء النار، وفيه تشبيه الأمر المعنوي بالشيء الحسي. واضح؟ شبه أثر الصدقة وإطفاءها للخطيئة بشيء محسوس تستطيع أن ترى بعينك. كيف لما تكون عندك نار مشتعلة فتصب عليها الماء، كيف ينتهي أثرها وخطرها؟ فكذلك المعاصي تنطفئ عندما تتصدق. وهذا تشبيه جميل جدا وواضح وسهل، يستطيع فهمه الإنسان بسهولة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على قيام الليل، وهو شعار الصالحين، ولو صلى الإنسان ركعة واحدة بعد صلاة العشاء فإن هذه تكتب له من قيام الليل، ولا يشترط أن يكون 11 ركعة أو نحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالقرآن، الاستدلال بالقرآن، وأن الإنسان إذا أراد أن يقوي حجته أو أن يطعم كلامه أن يستدل بالقرآن. وهكذا كان يسلم عليه الصلاة والسلام يفعل هذا في مواضع كثيرة كما في هذا الحديث، ونستدل بالقرآن. نعم، تتجافى جنوبهم يعني ترتفع جنوبهم عن المضاجع يعني عن الفرش، يعني أنهم يقومون من فراشهم ليصلوا، يدعون ربهم خوفا من ناره وطمعا في جنته. وهذا قلنا فيه رد على من يقول نعبد الله بالحب ولم وكما تقول الصوفية يقولون لم نعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما عبدناك حبا لك، وهذا ضلال مخالف لنهج الأنبياء. وإما رزقناهم ينفقون من الصدقات وغير ذلك، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ما أخفي لهم من النعيم في الجنة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر. نعم، شرحنا ألفاظ هذا الحديث. نعم، فيؤخذ من فوائد هذا الحديث أن رأس الدين هو الإسلام، وفيه أن تارك الصلاة كافر عند بعض العلماء، واستدل بهذا الحديث لأنه قال وعموده الصلاة، يعني عمود الخيمة الصلاة، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة، فدل هذا على أن ترك الصلاة كفر. وفيه شرف الجهاد، وقد ذكر بعض الشراح أن الإنسان أن رأس الأمر الإسلام، فإذا دخل الإنسان في الإسلام فقد بنى له يعني مثل الخيمة، لكنه هذه الخيمة لا تقوم إلا بالعمود، فيحتاج أن يقوي إسلامه. كيف يقوي إسلامه؟ بالصلاة. فإذا قوى إسلامه وأراد أن أراد الرفعة في الدنيا والعز فعليه بالجهاد، وحينئذ يصل إلى أعلى الدين. وفيه إشارة من فوائد هذا الحديث أيضا أن المسلمين إذا تمسكوا بالجهاد رفعهم الله وجعلهم شرفاء وعزة، وأنهم إذا تركوا الجهاد خذلهم الله وجعلهم أذلة وفي أسفل الأمم. ومن فوائد هذا الحديث خطورة اللسان ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان، وقد تكاثرت النصوص بذلك. وفيه أن أكثر ما يدخل الإنسان في النار هو الحصائد الألسن يعني اللسان. نعم، وفيه أن الإنسان قد يستعمل كلمة مما هي مستعملة عند العرب، ويكون الإنسان يعرف أنه لا يقصد، يعني معاذ يعلم أن سلم لا يقصد بهذه الكلمة الدعاء عليه، وإنما هي تجري على اللسان دون قصد، فلا بأس بذلك. وفيه أن العالم أو الفاضل قد يخفى عليه شيء من الدين، وذلك في قوله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فهو استغرب أن يكون الإنسان يحاسب على أقواله، فظن أن المحاسبة تكون على الأفعال. طيب، وهذا فيه كلام عند العلماء، لكن هكذا ظاهره، فيؤخذ منه أن الإنسان الفاضل كمعاذ بن جبل قد يخفى عليه شيء من الأمر. نعم، إلى غير ذلك من الفوائد. ثم قال رحمه الله الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني. طيب، انظر إذا أبو الرجب ذكر شيئا قبل أن ننتقل. نعم، ما في شيء. طيب، الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. الكلام عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول راوي الحديث، وينبغي تعرف به، خصوصا هذا الراوي ينبغي أن يعرف به لأنه ليس من الرواة المشاهير، وينبغي لمن سمع بصحابي ليس مشهورا أن يحرص على قراءة سيرته وترجمته حتى يتعرف عليه. وكثير من الصحابة لهم مناقب وفضائل ونحن نجهلها. هذا الصحابي كنيته غريبة واسمه أيضا غريب، هو كنيته أبو ثعلبة واسمه جرثوم، ووالده ناشر وينسب إلى خشين، لذلك إلى قبيلة يقال لهم بنو خشين. وكلمة جرثوم عند الناس الآن هو هذا البكتيريا أو ما شابه ذلك التي يسمونها بالجرثومات، ولكنها في اللغة العربية الجرثومة أو الجرثوم هو الأصل، بمعنى الأصل يقال هذا حسن الجرثوم، يعني حسن الأصل والنسب ونحو ذلك، واضح؟ لكن هذا الاستعمال لم يعد يستعمل الآن، وإنما صار يستعملونه استعمال هذا المعاصر. جرثوم بن ناشر رضي الله عنه كان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى خيبر، فأسلم وخرج معه فشهدها وضرب له بسهم فيها، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا. لذلك يعني حسنات قومه تكون في ميزان حسنات أبي ثعلبة الخشني، لأنه كان سببا في إسلامه. سكن الشام ونزل دارية، ودارية هذه معروفة إلى الآن بهذا الاسم في دمشق في الشام. مات في أول خلافة معاوية رضي الله عنه، وقيل سنة 75 له، عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 حديثا رضي الله عنه. طيب، هذا بالنسبة لي رابع الحديث. أما ألفاظ هذا الحديث، قوله إن الله فرض فرائض، الفرائض هي الواجبات مثل الصلاة، فلا تضيعوها، يعني لا تتركوها، ففرض عليك الصلاة فلا تتركها، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وحد حدودا فلا تعتدوها. طيب، سنعود إليه هذا بعد قليل، سأعود إليه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذه في المحرمات، فحرم مثلا الزنا فلا تنتهك هذا الأمر، يعني لا تقع فيه. طيب، أعود إلى حد حدودا فلا تعتدوها، حتى تكون يعني القسمة يعني واجبات، ثم يعني الدين كله ينقسم إلى هذه الأشياء الأربعة: واجبات ومحرمات وحدود ومسكوت عنها، هذه الأربعة. طيب، وحد حدودا فلا تعتدوها، كلمة حدود تطلق ويراد بها ما أذن في فعله، يعني ما أذنت لك الشريعة في فعله. كلمة حدود لها إطلاقات ولها معاني لا بد أن نعرفها كلها، تقريبا لها ثلاث إطلاقات وسنذكرها. فإذا تطلق كلمة حدود ويقصد به ما أذنت لك الشريعة في فعله، تمام، ووضعت لك حدا. فيدخل في هذا، يدخل في هذا الوجوب، الواجبات والمندوبات والإباحة. طيب، يعني أعطيك مثالا: الشريعة أباحت لك الطلاق، أباحت لك الطلاق، هذه من الحدود تعتبر، وجعلت لك فيه ضوابط، فلا تتجاوز ما أذن لك فيه إلى ما لم يؤذن لك فيه، تمام؟ فأذنت لك في الطلاق فالتزم بشروط وبضوابط وبآداب الطلاق، ولا تتجاوزه إلى ما لم يؤذن لك فيه، واضح هذا؟ كأن مثلا كأن تطلق مثلا ثلاثا، أو تطلق، هذا لا يجوز أن يقول الإنسان أنت طالق بالثلاث، أو أن تطلق 100 مرة، أو تطلق 200، أو أن تطلق في الحيض، أو تطلق في النفاس، هنا أنت تجاوزت حدود الله. طيب، إذا أن تنتقل من من من منطقة ومساحة المأذون إلى منطقة ومساحة غير المأذون، بل اكتفي ما أذنت لك الشريعة فيه، فيدخل فيه الواجب والمباح والمستحب. طيب، وتطلق الحدود، هذا الإطلاق الأول، قلنا الإطلاق الأول بمعنى ما أذنت لك فيه الشريعة. ويمكن أيضا أن نضرب له مثالا آخر، وهو ما أذنت لك فيه الشريعة. الشريعة باحت للزوج الضرب، ضرب الزوجة بعد مراحل، صح ولا؟ الموعظة، ما نفعت الموعظة؟ الهجر، ما نفع الهجر؟ الضرب. طيب، هذا من الحدود، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتجاوز فيه، فأذنت لك بالضرب الغير مبرح، الغير مبرح، وهو الذي لا يجرح اللحم ولا يكسر العظم. فإذا تجاوز الإنسان هذا وضرب ضربا مبرحا فإنه يكون قد عفا ويكون ممن تجاوز وتعدى في الحدود. واضح هذا؟ الإطلاق الثاني تطلق الحدود ويقصد بها المحرمات نفسها، وهذه يقال لها حينئذ لا تقربوا حدود الله، لا يقال لا تعتدوا. في الاستعمال الأول يقال لا تعتدوا، تمام؟ في الاستعمال الثاني يقال لا تقربوا. لذلك القرآن لما يذكر القرآن حدود الله تلاحظ مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول فلا تقربوها. واضح؟ فإذا كانت بمعنى ما أذن لك الشارع فيه فإنها تكون بمعنى فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها، يعني لا تنتقل من منطقة المأذون فيه إلى منطقة غير المأذون فيه. فالشريعة أباحت لك ضرب الزوجة غير مبرح، فلا تنتقل إلى مساحة الضرب المبرح. واضح هذا؟ ويطلق الحدود ويقصد به المحرمات. فإذا أطلقت الحدود وقصدت به المحرمات فحينئذ تكون الحدود، حينئذ نقول في هذه الحدود تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقترب منها لأنها محرمة، يعني لا تقع فيها. مثل ماذا؟ مثلا الزنا، فهذا من حدود الله التي نقول للناس فيها لا تقربوها. إذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث والأخير وهو أن تطلق كلمة حدود ويقصد بها العقوبات المقدرة، يعني التي قدرتها الشريعة. فالشريعة قدرت عقوبات لشارب الخمر مثلا 40 جلدة، للبكر إذا زنى الشاب، البكر إذا زنى أنه يجلد 100، وإذا كان متزوجا فإنه يرجم. هذه تسمى بالحدود. هناك حدود في حد قطع اليد في السرقة، هذا أيضا من الحدود. الحدود معناها العقوبات المقدرة، تمام؟ مثل حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر. وهذا هو المعروف عند الفقهاء، إذا قال الفقهاء حدود يقصدون به هذا، فصار الحدود له 3 معاني. واضح هذا؟ طيب. وأما القسم الرابع والأخير فهو منطقة المسكوت عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء، يعني سكت عن مباحث وعن مسائل. فما حكمها هذه؟ قال فلا تبحثوا عنها. طيب، هل هذا السكوت عن نسيان؟ قال رحمة لكم غير نسيان. فالنبي فالله عز وجل لا ينسى، كما قال تعالى نعم وما كان ربك نسيا. إذن وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما هي الأشياء المسكوت عنها؟ هي التي لم يذكر في حكمها شيء، لم يذكر فيها تحليل، ولم يذكر فيها إيجاب، ولم يذكر فيها غير ذلك. فهذا حكمه أنه من المعفو عنه، يعني لا حرج على فاعله ما دام لم يأتي فيه تحليل ولا إيجاب ولا تحريم، مسكوت عنه فهو لا حرج على فاعله. طيب، هذا الحديث يعني من الأحاديث التي عظمها العلماء جدا. لذلك يقول أبو بكر بن السمعاني هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه، هذا الدين كله فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. يعني جئ لي بأي شيء الآن من أمور الدين ستجده لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة، إما شيء من المأمور به من الفرائض، وإما شيء من المحارم، وإما هو من الحدود، وإما هو من المسكوت عنه. طيب، ما معنى قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها؟ لأن هذا مشكل، قد يفهم منه فاهم أن الإنسان لا يبحث في الدين ولا يبحث في الآيات، ولا يبحث في الأحاديث ولا يبحث في مسائل الفقه. لا، هل هذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا هو المقصود. طيب، هل المقصود من هذا أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر لا يسأل؟ كلا، أيضا ليس هذا هو المقصود. طيب، إذا ليس في هذا الحديث المنع من سؤال العامة للعلماء، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، وثبت بما ثبت يقينا أن الناس كانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون. إذا ما معنى لا تبحثوا عنها؟ هل هذا فيه سد لباب الاجتهاد؟ لا. هل فيه سد لباب البحث العلمي؟ لا. هل معنى هذا أنه إذا نزلت بنا نازلة، نزلت بالمسلمين نازلة، ما معنى نازلة؟ يعني شيء جديد لم يكن موجودا في السابق، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، هل معنى هذا نقول وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها؟ إذا نقول العلماء لا تبحثوا عن حكم هذه المسألة؟ الجواب لا، ليس هذا المقصود، وإنما ذكر العلماء مجموعة من الصور التي هي مقصودة في هذا الباب. من الصور التي ذكر بعض العلماء قال إن هذا المقصود به في أيام التشريع وأيام نزول الوحي والقرآن، ففي ذاك الوقت لا تبحثوا. لماذا؟ لأن في وحي ينزل، إذا كان هناك شيء حرام سيحرمه القرآن، إذا سكت عنه القرآن معناه أنه حلال، وخلاص تنتظرون حتى تنتهي الشريعة ويكتمل نزول الوحي. فبعض العلماء حمل هذا الحديث وهو قوله فلا تبحثوا عنها، قال هذا خاص بزمن النبوة، بعد انتهاء زمن النبوة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف الوحي، حينئذ نقول للعلماء لا ابحثوا. واضح هذا؟ هكذا ذهب بعض العلماء، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا رأي بعض العلماء. ولكن إذا حملناه على هذا المعنى سنجعل الحديث مقصورا فقط على ذات الزمن وليس شاملا لكل الأزمنة. والظاهر والله أعلم من كلام العلماء أن هذا الحديث يشمل كل الأزمنة، ولكن هذا الوجه يعني له حظ من النظر. لذلك ترى أن الصحابة رضي الله عنهم دائما يقرنون بين التشريع والتحريم والنزول. يعني مثلا جابر بن عبد الله كان يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، ويشير بهذا إلى إيش؟ إلى أنه لو كان هذا الشيء الذي نفعله وهو العزل عن النساء لو كان هذا الشيء حراما لحرمه القرآن، لأن القرآن ينزل أمامنا، مدام سكت عنا إذن هو حلال. طيب، أيضا مما يدخل في فلا تبحثوا عنها المقصود به أيضا هو البحث عن الأمور الغيبية، البحث عن الأمور الغيبية مثل البحث في كيفيات الأشياء، مثلا كيف صفة الله وكيف يد الله وكيف وجه الله عز وجل، الدخول في كيفيات مثلا الحياة البرزخية وعذاب القبر ونعيمه كيف يحصل هذا بالضبط، والدخول فيما لا تتحمله العقول مما هو خارج هذا الزمان ومما هو خارج هذا المكان. واضح هذا؟ يعني الدخول في الأمور الغيبية فلا تبحثوا عنها. يعني مثلا أخبرنا الله عز وجل بأنه استوى على العرش. طيب كيف استوى؟ ما هي كيفية الاستواء؟ طيب نقول وسكت عن أشياء رحمة لكم وغير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذه من الأمور التي لا يبحث عنها. قال إسحاق بن راهويه لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك، لأنه إن فعلوا تاهوا، لأن العقل له حد ينتهي إليه، فإذا أراد أن يفكر في أشياء خارج حدود عقله وخارج هذا النطاق سيتوه ولن يصل إلى النتيجة. هذا من معاني لا تبحثوا عنها، وليس فيه إغلاق لباب الاجتهاد لمن ملك آلته، وليس فيه إغلاق لباب البحث العلمي. واضح هذا؟ وهذا الحديث فيه فوائد، منها أنه حديث شامل جامع بحيث قسم الدين كله إلى 4 أقسام: فرائض، محارم، حدود، ومسكوت، مسكوتان. فالفرائض حقها أن لا تضيع، والمحارم حقها أن تجتنب، والحدود حقها عدم مجاوزتها، والمسكوت عنه حقه أن لا يبحث عنه. إذن هذا أجمع حديث لأصول الدين، ومن فوائده نفي النسيان عن الله عز وجل أنه هو المشرع، وما كان ربك نسيا. وفيه أن التنطع والسؤال وتتبع الدقائق مما يجلب التشدد في الدين أمر مكروه نهى الشرع عنه. فعلى المؤمن أن لا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله. نعم، وفيه دليل على كمال الشريعة من سائر النواحي، ولذلك هي تناسب كل الأزمان وكل الأجيال وعلى مر السنين ومختلف العصور. نعم، وغير ذلك من الفوائد، والله أعلم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك أو يحبك، والضم يقولون أصح، يجوز الوجهان، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ويجوز أيضا يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. راوي الحديث هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري، كان اسمه في السابق حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، والسهل هو ضد الحزن. ويوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 15 سنة، يعني صغير. عاش سهل وطال عمره حتى أدرك الحجاج وامتحن معه، ويقال إنه آخر الصحابة موتا بالمدينة، مات 88، وقيل 91، وعاش 100 سنة، له عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 180 حديثا. طيب، دلني يعني أرشدني بعمل إذا فعلته أو إذا عملته أحبني الله، أحبني الله، وهذا فيه إثبات صفة المحبة، ومعناه واضح، لأن بعض الشراح صرف هذه الصفة عن ظاهرها، ويفسر أحبني الله بأثابني وأحسن إلي، وهذا تأويل الأشاعرة، فليتنبه لهذا، لأنه قد تجده في بعض الشروح، قد تجده في بعض الشروح أنهم يفسرون أحبني الله أي أثابني وأحسن إلي، فيفسرون المحبة بمعنى الإثابة والإحسان، وليس كذلك. المحبة شيء والإحسان شيء والإثابة شيء، وهم لما يفسرون المحبة بمعنى الإثابة والإحسان يريدون به أن يفروا من إثبات صفة المحبة، واضح هذا؟ هم يريدون أن يفروا من إثبات هذه الصفة لله عز وجل، فلذلك عندهم أن الله عز وجل لا يحب، لأنك إذا قلت إن الله يحب فحينئذ تكون قد نسبت صفة المحبة إلى الله. طيب، وإذا نسبت له صفة المحبة يعني أنك شبهت الخالق بالمخلوق، هذا كلامهم، هذا كلام باطل، لأنه لا يلزم من أن أقول إن الله يحب، لا يلزم منه التشبيه بالمخلوق، لأني أقول زيد يحب والله عز وجل يحب، فمحبة زيد ليست كمحبة الخالق قطعا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تشابه ولا تلازم ولا تماثل بين محبة المخلوق وبين محبة الخالق، فأنت تحب ومحبتك تختلف عن الله عز وجل حينما يحب، لا مشابهة بينهما. وأحبني الناس لأن محبتهم تابعة لمحبة الله، فإذا أحبه الله ألقى محبته في قلوب خلقه كما في حديث جبريل المشهور. طيب، قوله ازهد، الزهد في اللغة العربية هو الإعراض عن الشيء احتقارا له وازدراء له، تحتقر الشيء فتتركه، تقول زهدت في هذه الدابة، يعني تركت هوى عرف عنها ولا تريدها. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، كانوا فيه من الزاهدين، يعني كانوا في البداية راغبين عنه، وهنا الزهد لغوي وليس بشرعي. وأما الزهد الشرعي فهو معنى عظيم وأمر شريف ومقصد جليل، وهو شعار الصالحين على مر العصور. وابن رجب رحمه الله تعالى واضح جدا من سيرته أنه كان إماما في الزهد، ولذلك عندما يأتي في شرحه على الأربعين النووية عند هذه المسائل، مسائل الزهد والورع وما يسمى بالعصر الحديث بالإيمانيات، فإن ابن رجب يعني ينتشي، وتشعر من أسلوبه أنه يعني منبسط جدا ويسهب، ويعني وتجده فرح جدا بهذه المسائل، وهذا شيء يعني تلاحظه من خلال شرحه. على كل حال، الزهد في الشريعة فسر بتفسيرات كثيرة جدا، فسر تفسيرات كثيرة جدا، وقد ذكر العلماء أو ذكر بعض العلماء أن أحسن تفسير للزهد هو قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال بعض العلماء: هذه الآية هي أحسن وأفضل وأوضح تفسير للزهد. الزهد ما هو؟ هو عدم فرحك وبطرك بالنعمة إذا جاءتك، وعدم حزنك وتقطع قلبك بالدنيا إذا ذهبت. هذا هو الزهد، وليس للزهد علاقة لا بالملبس ولا بالمأكل ولا بالمشرب ولا نحو ذلك، فكل ما شئت بغير إسراف ولا تبذير، وتقيد بالشريعة. ما دمت متقيدا بالشريعة فكل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت وسافر حيث شئت وافعل ما شئت من مباحات. الزهد حقيقة هو عدم تعلق القلب بالدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: قال الزهد هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. لو كان عندك 10 ملايين، 10 ملايين من الريالات، طيب، فممكن أن تكون من الزاهدين عادي، ليس معناه أنك غير زاهد. كيف؟ أن تكون هذه الملايين ليست في قلبك، ليست ساكنة في قلبك، وإنما هي في يدك، تتحكم فيها أنت كما تشاء يمينا ويسارا، وليست هي في قلبك، لأنها إذا صارت في قلبك، القلب هو ملك الجنود، ملك الجنود وهو ملك الأعضاء وملك الجسم كله، فإذا كانت في قلبك فيصبح المال هو الذي يلعب بك يمينا وشمالا، وهذا ينافي الزهد. أما الزهد أن تكون الدنيا في يدك وتحت رجلك وتفعل بها ما تشاء، وضابطها كما قلت لك من الآية الكريمة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فمهما أتاك من الدنيا من ملايين ومن قصور وافعل ما شئت، مهما أتاك من هذا، فإنها لا تجعلك فرحا بها، فرح البطر، فرح البطر يعني فرح الكبر والخيلاء، وأنا عندي وأنا عندي وأنا عندي، ويكون قلبك متلهثا وراءها وتطلع خلفها، ويكون شغلك الشاغل منذ أن تستيقظ إلى أن تنام هو البحث عن الدنيا. هذا ينافي الزهد. والعكس، لو ذهبت عنك الدنيا وذهب عنك الأموال والقصور وكل شيء، فإن قلبك طيب يحزن الحزن طبيعي، ولكن أن يكون مما قلبك يتقطع حسرات ويتقطع غيظا وحزنا وكمدا، وربما أصيب الإنسان بأمراض النفسية والاكتئاب، ربما أقدم على الانتحار، هذا كله ينافي الزهد. واضح هذا؟ وإنما أطلت قليلا في بيان معنى الزهد، لأن هذه من المصطلحات التي تفهم خطأ. فالناس الآن إذا رأوا إنسانا صالحا أو عالما أو طالب علم، رأوه في سيارة فارهة، أو رأوه في بيت واسع، أو رأوه متزوجا بأربع من النساء مثلا، أو رأوه يذهب في أرض الله عز وجل المباحة يمينا وشمالا، قالوا هذا ليس من الزاهدين، ويظنون أن الزهد هو المظاهر هذه. لا، الزهد حقيقة يكون في القلب ويؤثر على أعمال الإنسان. طيب، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. نعم، جعل محبة الناس تبعا لمحبة الله، وهذا بينا سببه، ولكن ما السبب في كون الزهد يجعل الناس يحبونك؟ الجواب قال الجواب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. إذا زهدت في الدنيا أحبك الله عز وجل. طيب، ووصية ثانية: وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. لماذا إذا زهدت فيما في أيدي الناس أحبك الناس؟ لأن الناس عادتهم، الناس عادة إذا رأوا الإنسان ينازعهم في دنياهم، هم عندهم دنيا، الناس عندهم قصور، عندهم أموال، عندهم كل شيء. طيب، فإذا رأوك تنازعهم فيها وتريد أن تأخذها منهم أبغضوك، وإذا رأوك تركتهم ودنياهم ولم تنازعهم في أموالهم ولم تطلبها منهم ولم تنافسهم فيها، فإنهم سيحبونك حبا جما، وحينئذ كسبت محبة الناس. واضح هذا؟ مثال، لو رأيت إنسانا مثلا عنده أموال كثيرة، فجاءك مثلا وأخبرك، قال لك الله عز وجل رزقني بمليون ريال ولا مليون ريال، طيب، فقلت له ما شاء الله تبارك الله، زادك الله مالا وزادك الله خيرا وبارك الله عز وجل في مالك، وسعيت على أن يزيد ماله، ما ستكون يعني ردة فعله معك؟ سيفرح وسيحبك. لكن لو أنك حاولت أن تسرقهم، تسرق هذا المال منه، أو تضره، أو تكيد له، أو تنقص منه، أو ظهر منك شيء من الحسد والحقد، فإنه سيبغضك. هذا طبيعة الناس. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها رجوع الناس إلى العلماء، وهذا تكرر معنا في هذا الكتاب كثيرا، وهو أن الناس لا غنى لهم عن الأنبياء أو عن من يقوم بوظيفة الأنبياء وهم العلماء، ففيه الرجوع إلى أهل العلم، وفيه أخذ النصيحة من الحكماء والعلماء والرجوع إليهم. ومن فوائد هذا الحديث فضل هذا الرجل الذي طلب عملا يجعل الله عز وجل يحبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يحرص أولا على محبة الله ثم على محبة الناس، لأنه بدأ بمحبة الله أولا. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل الصالح يحبب الإنسان إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرف والكرامة كلها أن يحبك الله، وأما أن تحب أنت الله عز وجل فهذا ليس فيه شرف كبير، أن تحب أنت الله، لأن هذا هو الأصل وهذا هو الطبيعي، أن العبد يحب معبوده. لكن أن السيد يحب العبد أو السيد يحب الخادم، فهذا شرف عظيم، شرف عظيم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج ولا عيب ولا غلط في كون الإنسان يحرص على أن يحبه الناس، لكن بشرط أن يكون هذا بعد محبة من؟ بعد محبة الله عز وجل. فيكون هدفك الأساسي هو أن تبحث عن رضا الله وعن محبة الله، ثم محبة الناس ستأتي تبعا، فإن جاءت تبعا الحمد لله، وإن لم تأتي فلا يضرك هذا، لأن الله عز وجل يحبك، هذا يكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في جبريل وقال له يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماوات إنه يحب فلان فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت تحرص أساسا على محبة الله، ثم محبة الناس إن جاءت فيتأتي تبعا وليست على سبيل القصد الأصلي والأساس. نعم. ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل لأهل السنة الذين يثبتون صفة المحبة لله عز وجل كغيرها من الصفات، وهو معتقد أهل السنة والجماعة في كل الصفات التي وردت في القرآن والسنة، كل صفة أثبتها الله لنفسه نثبتها. فالله عز وجل هنا في هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له صفة المحبة، فهذا معناه أن الله عز وجل يحب حقيقة لا مجازا، فنثبت له صفة المحبة أن الله عز وجل يحب حقيقة بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما هو طريقة أهل السنة كما ذكره الشيخ ابن تيمية في الواسطية وفي غيرها. ومن فوائد هذا الحديث أن الزهد في الدنيا يجلب محبة الله، ومن فوائد هذا الحديث أن الزهد فيما في أيدي الناس من الدنيا يجلب محبة الناس. والله أعلم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. مسندا يعني المسند هو ما اتصف بصفتين، الصفة الأولى اتصال السند، والصفة الثانية الرفع، والمقصود بالرفع أن يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند ما هو؟ هو الحديث الذي اتصل سنده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند متصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد. نعم، إذا أسقط التابعي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، مثل أن يقول الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى به المرسل. وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، لذلك الحديث أخذ به العلماء. هذا الحديث هو قاعدة من قواعد الدين، قاعدة من قواعد الدين ومن أعظم الأحاديث. نأخذه بوجوه. الوجه الأول، راوي الحديث هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، واحد من السبعة الذين يروون بالألوف، من مشهوري الصحابة، وهو أبوه صحابيان، استشهد أبوه في وقعة أحد، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، ويعد من فقهاء الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1100 حديث. مات سنة 74 يوم الجمعة ودفن بالبقيع رضي الله عنه. طيب، قوله لا ضرر ولا ضرار، لا هذه يعني نافية للجنس، يعني أن الضرر منفي في الشريعة والضرار منفي في الشريعة. ما الفرق بينهما؟ فيه خلاف وأقوال وتفسيرات. قيل الضرر أن تلحق الأذى بمن لم يؤذك، إنسان ما آذاك فأنت آذيته، هذا يسمى ضرر. وأما الضرار أن تلحقه بمن قد آذاك على وجه غير مشروع، كأن تقابل أذى بأشد منه، يعني إنسان ضربك فأنت تقتله، هذا يسمى ضرار. هذا قول. وقيل الضرر يحصل بدون قصد والضرار يحصل بقصد. وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، مثل إنسان متوظف فتسعى أنت له أن يزال من وظيفته كي تتوظف أنت مكانه، ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، هذا إيش يسمى؟ ضرر، لا يجوز. طيب إيش الضرار؟ أن تضره من غير أن تنتفع به، يعني تسعى لأن يفصل من الوظيفة وأنت أصلا عندك وظيفة ولا تريد أن يتوظف، ولا تريد أن تتوظف، واضح هذا؟ إذن هل استفدت أنت شيء من عزله؟ لا، هذا ماذا يسمى؟ هذا أشد، هذا يسمى بالضرار. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، فكلاهما منفي، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ومن قواعد الفقه العظيمة، التي تندرج تحتها بدون مبالغة مئات المسائل في الفقه، مئات المسائل. لأن الضرر يدخل في باب الطهارة، ويدخل في باب الصلاة، ويدخل في الزكاة، ويدخل في الصيام، ويدخل في الحج، ويدخل في المعاملات والبيوع، ويدخل في الجهاد، ويدخل في أشياء كثيرة، ويدخل في فقه الأسرة والأنكحة، ويدخل في الطلاق، أشياء كثيرة جدا لا تخطر ببال الإنسان. بل لو قال إن مسائل الضرر تصل إلى الألوف، ما استطيع أن أقول له مبالغ، لكن حتى لا نبالغ نقول تدخل فيه مئات المسائل، واضح هذا؟ لا يجوز أن تتوضأ بالماء البارد إذا كان سيضرك، لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز أن تحج بمال إذا كان هذا المال الذي ستحج به سيعود بالضرر عليك وبالنقص على أهلك وأولادك، لأن السلام قال لا ضرر ولا ضرار. طيب، وكذلك لا يجوز لك أن تتصدق بمالك إذا كان هذه الصدقة ستضرك وتنقص عن نفقتك وحاجاتك الأساسية، لحديث لا ضرر ولا ضرار. طيب، لا يجوز أن تطلق امرأة إذا كانت ستتضرر بهذا الطلاق، لحديث لا ضرر ولا ضرار. أشياء كثيرة جدا يصعب جدا استقصاؤها. لذلك أخذ العلماء هذا الحديث ووضعوه في علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية، ويدرسون هذه القاعدة بالتفصيل هناك. واستنبطوا من هذا الحديث قواعد كثيرة، مثل قاعدة، هذه قاعدة من القواعد، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة، هو حديث وقاعدة. وأيضا من القواعد الضرر يزال في الشريعة، الضرر لابد أن يزال، يرفع. وأيضا من القواعد الضرورات تبيح المحظورات. نعم، ذكروا فيه أيضا أن هذه القاعدة تندرج تحت هذه القاعدة، لأن عندما لو لم يأكل من الميتة سيموت، وهذا ضرر عليه، أو قد يمرض، فلذلك يجوز له أن يأكل من الميتة. فإذا هذا الحديث، يعني لذلك هذا الحديث يعد من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظمة الشريعة في التشريع، حينما تأتي بجملة واحدة قصيرة واضحة وكلمتين وتشمل القواعد وتشمل مسائل كثيرة جدا. لا يجوز لك أن تضر نفسك لأنك لا تملكها، لا يجوز لك أن تضر غيرك سواء كان ضرر نفسي أو حسي، أو لا يجوز أن تضر غيرك في ماله وفي عرضه وفي ذلك، يدخل في أشياء كثيرة جدا. في هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سعة الشريعة، وفيه أن الشريعة جاءت بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال، لأن كل هذا مما يؤخذ به بالمفهوم. وفيه تحريم الحاق الضرر بالغير وتحريم الظلم، وفيه النهي عن المجازاة بأكثر من المثل، وفيه أن الله لم يكلف عباده ما يضره البتة. ما في شيء في الشريعة، تشريع في الشريعة فيه ضرر عليك، لا يوجد، إلى غير ذلك من الفوائد. طيب، الحديث 33 نقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.